هؤلاء المسلمون الذين هم 100 ملايين تعليمهم واعتقادهم أن الله تبارك وتعالى موجود بلا مكان، ليس له كمية، ليس جسما لطيفا كالنور والهواء، ولا هو جسم كثير كالإنسان والحجر والشجر، وأن الشيء الذي له حد مخلوق. على هذا 100 ملايين من المسلمين علماؤهم يدرسون العلم على هذا الوجه، أن الله موجود بلا مكان وليس له حد، لا حد صغير ولا حد كبير، لأن الشيء الذي له حد يحتاج إلى من جعله على ذلك الحد الذي هو عليه. الشمس تحتاج إلى من جعلها على هذا الحد، ليست هي خلقت نفسها على هذا الحد، لا يصح في العقل. والإنسان 4 أذرع وربع طولا وذراع عرضا مساحته، لسنا نحن نخلق أنفسنا على هذا الحد، بل كل هذه المخلوقات لها خالق جعلها على هذا الحد، فلا يصح في العقل أن يكون شيء من الأجرام هو خلق نفسه على الحد الذي هو عليه. فالله تبارك وتعالى الذي خلق هذه الأشياء التي لها أجرام لا يجوز أن يكون له جرم، لا يجوز أن يكون له حد،